والحال الحادية عشرة بقوله ثم يستعيذ أي قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أو أي لفظ من الوارد في ذلك من النقل الخاص أو العام. ما الفرق بين النقل الخاص والعام في هذا الموضع؟ الجواب صالح خلص الصلاة يعني في إيش؟ في نقل القراءة. أحسن. النقل الخاص يعني في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعادة الصلاة، والنقل العام صفات الاستعادة المنقولة في القراءات، لأن القراءات متلقاة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قراءات متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقراءة سنة، القراءة أهلها لا يبتدئون شيء لا أصل له، القراءة سنة، والأحاديث الواردة بالاستعادة قد أظهر ضعفها، أن الأحاديث التي وردت في خصوص الاستعادة فيها ضعف، لكن النقل العام في القراءات جاء على أوجه، أشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أشهرها، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ذلك، لأنه من الوجوه المنقولة عن طريق القراءة، وباب نقل القراءات من أبواب نقل الدين. القراءات هذه هي من الدين، هي من علم الشريعة، ونقلها منتهاه من النبي صلى الله عليه وسلم. والمشتغلون بالعلوم الشرعية عامتهم يغفلون عن الأحكام المتعلقة بنقل القراءات، مثل من صنف رسالة في بدعية قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بدعة. ليش؟ لأنها ليست قرآنا، فحينئذ تقول كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ترتب، ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي القرآن، لأنها ليست قرآنا. طيب هؤلاء الذين يقولون من أين جاءوا به؟ لا، من النبي صلى الله عليه وسلم، نقل القراءات من كان النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد مقرئ تتلقى عليه القرآن يقول لك لا تقول كذا قل كذا، فالذي ينقل عن هذا العصر هو الذي يأتي بالدليل، هذا نقل القراءات هكذا وقع هكذا، أنه يأتي به على صفة القرآن وإن لم يكن قرآنا. ولذلك وقع الغلط في مسائل من القراءات في أحكامها عند المستغلين بها، ومسائل في أحكام الشرع عند الفقهاء غير المستغلين بالقراءات، وهذا مآل الاقتصار على علم من علوم الشريعة دون آخر، يؤدي إلى وقوع الغلط في الأحكام المتعلقة بهذا أو ذا. والمقصود أن الإنسان يستعيذ بما ورد من استعادة في نقل خاص أو نقل عام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.